قربت تمشي في سكة تانية ياللي تهت في سكتك، قربت تعمل حاجة تانية ياللي عشت لدنيتك. قرب تمشي في سكة تانية ياللي تهت في سكتك، قرب تعمل حاجة تانية ياللي عشت لدنيتك. والإمتى تتحير وتتحير بين الفرح والضيق، حاول تغير ويتغير بإيدك شيء، ترفع إيديك للسما تبكي تقول الله كم قلبي من رحمته بعد ما مات أحيا. ياللي تهت في سكتك، جربت تمشي في سكة تانية ياللي عشت لدنيتك، بس انت حاول مرة تانية انك تغير سكتك، جربت تمشي في سكة تانية ياللي تهت في سكتك. لازم تكون انسان عنيد، اعمل شوية لاخرتك وارسم طريقك من جديد، اوعى الشيطان لا يشتتك. والامتى تتكبر تضيع وتوب في ألف طريق، لازم تفكر ووقت الحق تبقى جريء، تعرف طريق جنتك تمشي بنور الله، تسجد له من فرحتك هو العزيز فعلا. تمشي في سكة تانية ياللي عشت لدنيتك، بس انت حاول مرة تانية انك تغير سكتك، جربت تمشي في سكة تانية ياللي تهت في سكتك، بس انت حاول مرة تانية ياللي تهت في سكتك، جربت تمشي في سكة تانية ياللي عشت لدنيتك.